السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. قال الله تعالى في الكتاب: وليس الذكر كالأنثى. وقد ذكرنا في لقاء الفائت وقبل الفائت بأننا سنتحدث في هذه السلسلة المتتابعة بإذن الله عز وجل عن الفروق النفسية بين المرأة والرجل، وقلنا بأن هذه الفروق تتعدى 100 فارق نفسي بين عقلية المرأة وعقلية الرجل. وعشان نقرب المفهوم، قلنا يا أخوانا المرأة بتحب بطريقة، والرجل يعبر عن حبه لمرأته بطريقة أخرى. الرجل لما تجيله أزمة أو مشكلة له طريقة في التعامل معها، والمرأة لما تجيلها أزمة أو مشكلة لها طريقة في التعامل مع هذه الأزمة أو المشكلة. الرجل له لغة في الكلام مع المرأة، والمرأة لها لغة تختلف عن لغة الرجل. الرجل يقدر امرأته بأسلوب، والمرأة تقدر زوجها بأسلوب آخر. عايز أقول إن الفروق كثيرة جدا جدا جدا بين الرجل والمرأة، نحطها بين قوسين اسمها التفاهم في الحياة الزوجية. هنتكلم عن الفروق دي ليه؟ عشان أقدر أفهم الطرف الآخر اللي أنا بتعامل معاه. وحضرتك قعدت في بيت الوالد 25 سنة، وهي قعدت في بيت أمها أو في بيت والدها 20 سنة، وبعدين اجتمعتم على اختلاف طريقة التدين وعلى اختلاف الأخلاق متفاوتة واختلاف العادات والتقاليد وطريقة التفكير وطريقة التقدير، وإزاي نحترم الزوج وإزاي تحترم زوجها وطريقة حل الأزمات. الكلام ده أنت مختلف عنها تماما. طب احنا بنتكلم في الكلام ده ليه؟ عشان نسبب نوع من الوصال، نوع من التواصل، نوع من الانسجام في الحياة الزوجية، نسبب الموجود في الآية المودة والرحمة بين الزوج والزوجة. وتكلمنا عن بعض هذا الكلام في لقاءين فاتوا. تعالوا النهاردة نتكلم عن نقطة جديدة. كلام الرجل، يعني الرجل لما بيتكلم ماذا يعني من وراء هذا الكلام، والمرأة لما بتتكلم ماذا تعني من وراء هذا الكلام، وهل الرجل له لغة في الكلام تختلف عن لغة المرأة، حتى لو كان بيتكلم باللغة العربية يعني. أي نعم تختلف عن لغة المرأة. كلام الرجل ماذا يعني؟ احنا عايزين نقول لأخواننا، نعرف، اعرفي يا بنتي، اعرفي يا أختي، اعرفي يا أي حد، إن الرجل لا يتحدث إلا لهدف، والدافع لكلامه هو هدف كبير. ولذا الرجل غالبا لما بيأتي من العمل بيتحدث عن العمل وعن ظروف العمل وعن مشكلات العمل وعن مستقبل العمل وعن أصدقاء العمل وعن صديقات العمل. ولذلك المرأة التي تفهم لغة الرجل، إن من أهم الأمور في حياة الرجل إثبات القوامة على المرأة، ده من أعظمها، إثبات القوامة على زوجته. تعال نشوف الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، اتنين ايه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. فهو يأتي بالمال وبيكسب ويعني يرتزق، وبعدين يروح هنا وبعدين يجي من هنا من أجل أن يجمع المال ليثبت القوامة على المرء. فبيبقى شغله الشاغل الحديث عن العمل وعن مشكلات العمل وعن صديقات العمل وعن أصدقاء العمل وعن خلافات العمل وعن مدير العمل وعن اللي تعبه في العمل. فبيرجع البيت منتظر من الزوجة أن تصغي له. لا، من الأخطاء الكبيرة عند النساء أول ما يفتح الباب: شرفت، أنا قرفت من العيال وقرفت من أبو العيال وقرفت من جد العيال وقرفت من تيتة العيال ومن ست العيال وأم العيال، عاوزة تطفش وتجري في الشارع وتصوت وتلم عليها الناس. يا حاج ربنا يهديك ويهدي ابوك ويهدي امك ويصلحك ويبارك فيك ويرضى عنك. ما ينفعش تكون هذه الطريقة طريقة استقبال الزوج وهو لسه داخل. خلي كلامك عسل يا بنتي، خلي كلامك سكر يا بنتي، خلي كلامك حلاوة يا بنتي، خلي كلامك تفاح يا بنتي، خلي كلامك كل حاجة حلوة يا بنتي. ده جاي مهموم من الخارج، هتقولي انا مهمومة في الداخل. ما انت استقبلي استقبال الفاتحين عشان يسمعك وعشان ينصت ليك ويقعد يتكلم معاك. فبنقول الرجل بيتكلم ليه؟ بيتكلم عشان مشكلات العمل، الوظيفه اللي عنده، الاخطار اللي حواليه، حتى لو ما فيش اخطار ممكن يهول شويه. ما انت مش حاسه بيا، ما انت مش شعره اللي انا بيه، مش حاسه بالهم اللي احنا فيه. تتكلم يتكلم كلام كبير قوي. المراه تحس ان في مصيبه. انت عارفه ايه هي المصيبه؟ ان الزوج لما دخل انت كلمتيه عن المطبخ، وكلمتيه عن العيال، وكلمتيه عن ام العيال، وكلمتيه عن تنظيف الشقه، وكلمتيه عن اختك اللي هتتطلق، وكلمتيه عن جوز اختك اللي هيتجوز عليها، وكلمتيه عن ابوك وامك. هو الكلام ده كله مش محتاجه منك دلوقتي، محتاج من حضرتك. اول ما يدخل اول حاجه تفكري فيها كده، احفظي كلمتين اخوك عبد الرحمن، بكره النكد بكره، يعني اجلي النكد لبكره لما يخلص كلام النهارده، وبعدين يبدا يقول لك على مشكلات العمل اللي عنده، ويقول لك على المصايب اللي عنده، واشعري بيه يا بنتي وشاركيه وجدانيا. واعملي زي امك عائشه رضي الله عنها وارضاها. الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام مسلم في الصحيح، لما امر الصحابه بامر فترددوا في تنفيذ الامر، دخل على السيده عائشه وكان في حال غضب، فقالت يا رسول الله من اغضبك ادخله الله النار؟ قال يا عائشه اما شعرتي؟ يا الله اكبر، اما شعرتي يعني الترجمه النفسيه، يعني اللي حس بقلبي، حس بمشاعري، حس باللي الصحابه عملوه معايا، حس بالزعل اللي انا فيه، حس بالغضب اللي جوايا. انا عاوزك تبقي كده، ان اول ما يدخل تشعري بيه وتمسحي عنه العرق، وتقول له حبيب قلبي حمد لله على السلامه، انت وحشتني كتير، ده البيت من غيرك مظلم، مش البيت من غيرك كان رايق، ما احنا بقالنا 3 ساعات كنا قاعدين كويسين، هينكد عليك وعلى اهلك وترجعي تزعلي، وداخلين على عيد يا بنت الله يسترك. طيب نصلي على النبي محمد. اذا بنقول بقى ايه؟ يبقى الرجل يتحدث لهدف اثبات بقى، اتكلم عن الشغل اكثر ما يشغله، الشغل ومشاكل الشغل واصحابه في الشغل ومدير العمل وعمله ويسوى ايه. فاول بقى ما يدخل البيت يلتقى زوجته مقابلاه استقبال صعب جدا. تبدا بقى تقول له ايه بقى مشكلات البيت والمطبخ والعيله والمش عارف حصل ايه، واخواتي وبناتي وعيالي وراحوا والدروس والبتاع. لما خلاص حاطط ادوار دماغه كده ونفسه يضرب دماغه في الحيط، الا ان هو لما يكون راجل طيب مش هيعمل كده. بيبدا يستقبل بقى زوجته بنوع من الغضب والانفعال. انت مش حاسه بيا، انت مش حاسه بالظروف اللي انا فيها، مش حاسه بالاخطار اللي حواليا، ده ممكن في اي وقت اسيب العمل، ما انه محدش قال له تسيب العمل ولا حاجه، ده انا ممكن اسيب العمل، ما تعرفش الظروف اللي عندي. ويبدا يتكلم بكلام. الكلام ده بيقوله ليه؟ لان العمل ده عنده هدف كبير جدا في حياته، بيملا عقله ويملا نفسه ويملا وجدانه وجوارحه كله حاجه في حياته. الزوجه الذكيه بقى هي التي تستقبل الزوج، تقول له حبيب قلبي انت عملت ايه النهارده؟ الحمد لله على السلامه الاول، انت وحشتني كتير، اجهز لك الاكل، اجهز لك الحمام. حد بيعمل كده؟ الصالحين بيعملوا كده. والله صدقوني والله، اصل في ناس اللي عندها ياس من الحياه وعنده مشاكل في بيته، معتقد ان كل الناس كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيوت الصالحين بتتعامل كده. اذا بنقول الزوجه الذكيه لما يدخل الزوج البيت تستقبله استقبال الفاتحين. وبعدين تبدا تتكلم في ايه؟ تتكلم في اهتماماته، مش اهتماماتها هي، تتكلم في اهتماماته، يعني اتكلموا عن ايه؟ عن العمل قبل اي حاجه. عملت ايه النهارده؟ واخبار العمل ايه؟ وطمنا عليك، امبارح كنت مشدود، لعلك افضل النهارده والامور تتحل باذن الله. الكلام الطيب الجميل الحلو اللي زي ده. طيب هتلتقى بقى الزوج لما تتكلم معاك الكلام ده، هتجد منه ترحيب شديد جدا جدا، ويقعد يسمعها واسمع المشاكل اللي تتكلم فيها والكلام. فاحنا عايزين نقول لاخواننا، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، الرجل اكثر ما يتكلم بيتكلم في المواقف الاتيه، يتكلم بهدف مصلحه، انها تعود عليه مصلحه من الكلام. تلتقى الرجل متحدث لبق في عمله، اما يجي يبيع منتج برضه حاجه خاصه بعمله، هياخد صفقات يعرف يتكلم كويس جدا لان حاجه خاصه بعمله. فاذا كان في مصلحه تلتقى الراجل منمق في الكلام ويقدر يتكلم كلام كويس جدا جدا جدا، بخلاف المرأة ممكن تتكلم في أي وقت وفي أي ساعة. الدليل على كده تبقى أنت نايم وشخيرك قد وصل إلى فوق وتقول لك حمادة أنت نمت؟ نعم حضرتك. ده حمادة نايم بيشخر والجيران سمعوه وولاده سجلوا له على الموبايل عشان يقول له الصبح يا بابا انت بتشخر وانت نايم، وانت حضرتك جاي تقولي له انت نمت؟ لا بياكل رز بلبن. ايه يا حاجه؟ يبقى المراه بتتكلم في اي وقت. الرجل يتكلم لمصلحه. اهو في مواقف كبيره جدا منها ان الرجل يتكلم ساعه المصلحه. طيب ويتكلم الرجل اما يكون في نوع من النقاش. لان المناقشه بتكون حول الوصول لهدف معين، هو عاوز يوصل لهدف معين، فاللي عايز يوصل لهدف معين ده بيكون اولى الاولويات عنده المناقشه ولغه الحوار ولغه التواصل. وممكن ينفعل في المناقشه ويزعق ويغضب، وخاصه لما يحتد النقاش، وده مش حبا في المناقشه ولكن وصولا للهدف منها. ان هو بيتناقش ليه؟ عشان عاوز يوصل لهدف. فبنقول الرجل يتكلم في مواقف منها يتكلم ساعة مصلحة، يتكلم بهدف المناقشة، ثلاثة يتكلم لإثبات الذات. خدي دي، يا بنت الرجل أعلى منك رتبة وأعلى منك مرتبة وأعلى منك منزلة. بمعنى إيه؟ الرجل هو القوام عليك، فهو سيدك وهو اللي يأمرك وهو اللي ينهاكي. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي النساء خير قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر، يعني الامر جاي من الزوج افعلي او لا تفعلي، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، اهو الامر من الزوج، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كله من الزوج. فالزوج اعلى مرتبه. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ليه؟ لعظم حقها عليه، عظم حق الزوج على المراه. فالرجل يا بنتي اعلى منك رتبه واعلى منك مقاما. فالزوج يتكلم في بعض المواقف لاثبات الذات. امتى بقى القصه دي؟ لما يحس ان هو مهمش في البيت، او غير مقدر، او غير محترم من زوجته ومن اولاده، او مسيطر عليه، او كلامه لا يطاع، او ان القوامه بقت زوجته وهو مش قادر يسيطر على مراته. وانا عايز اقول للزوجه اوعي تقضي على حياة بناتك بتصرفك الجاهل. انا مش بشتمك ولا على تصرفك، انت امرأة فاضلة، ولكن بتكلم على التصرف. لما يكون الزوج بيتكلم ايه، بتشوري بايدك وبرقي بعيدك وتشمر مناخيرك وتقلبي بقك وتنبطي بثلاث اربع خمس ست سبع تسع عشر كلمات، خلي بالك بناتك اللي حواليكي بيتعلموا ده منك بالقدوة. انت سامعاني؟ ها؟ بناتك اللي حواليكي بيلقطوا ده منك بالقدوه، ومع طول الزمن وتقادم الزمن يجي البنات يتجوزوا. نفس اللي كنت بتعمليه مع الزوج بناتك بيعملوه مع الزوج، الا ما رحم ربي. اذا رزق بقى الزوجه برجل صالح يهذب من اخلاقها ويخليها متدينه وياخد بايدها، وطبعا هذا الامر لا يستقيم في كل الحالات. فانت بتقضي على اولادك مش واخده بالك، وقد تكوني انت السبب في طلاق البنات، والبنت نفسها تقول انا كرهت تصرفاتها بس مش عارف اتغير. لا يا بنت، اللي عنده رغبه ملحه في التغيير هيتغير. دليل على ذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري في قصه الرجل الذي قتل 100 نفس. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب هل هي من توبه، قال له لا، فكمل به 100. يا جماعه دلوا، يا جماعه الخير دلونا على حد ياخد بايدي التوبه، فدلوه على عالم هل هي من توبه، قال من يحول بينك وبين التوبه، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها أرض سوء. فانطلق. المهم لما انطلق اتخصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لما جالي الموت والآخر أوحى الله عز وجل إلى الأرض بما عليها أن تتحول لحيط أرض الرحمة ليكون هذا العبد مغفورا له. اللي حوله التحويل ده لما كان عنده رغبة ملحة في التغيير. فبدأت تقول لي أنا نفسي أتغير بس مش عارف. الله يسامحها ماما، هي اللي علمتنا كده، هي كانت قدوتنا، مش هتتعامل مع بابا بالطريقة دي. فأنا اعتقدت إن طريقة التعامل مع الرجال وإن أنا آخد حقي تكون بنفس الطريقة. وبقول للزوج أنت بتقضي على أولادك ذكور في ماذا؟ إن حضرتك لما بتتصرف مع زوجتك بسب وتجريح وإهانة وضرب وتخبيط وقلة أدب وسب دين وحلف بالطلاق وفحش وبذاء وكلام الطويل العريض ده، ابنك بيشرب منك نفسي ده في الغالب. يجي يتجوز يعتقد بأن القوامة على المرأة تعني التكسير والضرب والتخبيط والرزع. فأنا عايز أقول خلي بالك يا بنتي، الزوج بيتكلم في مواقف منها إثبات الذات. إثبات الذات لما يحس إنه مهمش، فيش حد في البيت محترمه ولا حد بيوقره ولا حد بجهز له أكله ولا جهز له طعامه ولا جهز له شرابه ولا جهز له حمامه، بل تقول له التلاجة عندك أيه، روح شوف إيه اللي فيها. وحضرتك قاعدة بتعملي إيه يا بنتي اللي عندك 30 40 سنة، أنت بتعملي إيه حضرتك وأنت في تمام صحتك وعافيتك؟ بتعملي إيه حضرتك؟ خلي محور حياتك عبادة ربك عز وجل وزوجك وأولادك وعلاقاتك بالناس، مش يبقى الزوج هو آخر الناس. فعايزين نقول يا أخواننا يا أحبابنا، الرجل بيتكلم له لغة ويتكلم في مواقف، قلنا يتكلم لمصلحة، يتكلم عند النقاش لإثبات الذات، إن يبقى هو مهمش في العيلة وغير محترم فيبدأ يفتح علاقات مع الناس ويتكلم. وسبحان الله ممكن يقعد في مجلس وقدر أن المجلس ده يجمع زوجته، وزوجته تبقى قاعدة عاملة كده أهو، وهو بيعرف يتكلم أهو واتكلم كلام كويس جدا، وصاحبتها يقولوا لها واو ده أنت زوجك ده سوبر مان، ده أنت زوجك ده حمادة، ده زوجك ده ميادة حاجة جميلة جدا، ده منمق، ده منظم، ده فكره عالي، ده بيتكلم كلام مرتب ومنسق ومنظم. وتضرب هي كف على كف، امال في البيت ما بيتكلمش ليه؟ وتعمل كده اهو، اولا اعدلي وشك الله يسترك، كان اول حاجه تعمليها. الحاجه الثانيه، ما حضرتك انت اللي عاوزه تسيطري، تجرحيه وبتهينيه وتشتميه وتتريقي عليه وتعكنيني عليه، ومن اجل ان وانت خلي بالك مش واخده بالك من حاجه، اعرفي ان رضا زوجك من رضا ربك عليك. رضا زوجك من رضا ربك عليك. عشان كانت شايفه جوزك بره بيتكلم كويس جدا جدا جدا، ودخل البيت انت مخليه مهمش ودايما بتصغريه قدام الاولاد، تقول الاولاد انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي وديت وانا اللي صرفت وانا اللي عملت، كانك يعني بتاخدي مكانه وعايزه ياخد مكانك. فالزوج بيتكلم في مواقف منها لإثبات الذات. طيب كذلك يتكلم الرجل رغبة في علاقة في هذا الموطن، هذا الموطن ده بالذات بيجتهد الرجل أن يتكلم بكلام رقيق، حتى زوجته تقول له أنت ما تتكلمش لما يكون أنت عاوز حاجة، أقصد الصحة الغريزية أو يتعلق بالفراش. هو الزوج عاوز يشبع رغبته في علاقة حميمية مع الزوج، فيتكلم من أجل أن يفتح باب للوصال وأن يزيل أي لبس، وساعتها بيبقى وديع جدا ويتكلم بكلام للقرب من زوجته، حتى زوجته تقول له أتمنى تكون كده على طول بأسلوبك ده. فالزوج هنا يتكلم رغبة في علاقة. المرأة الصالحة هي التي تعينه، تسيبه يتكلم في الوقت ده وتاخدها فرصة لإجراء حوار ناجح بينها وبين زوجها، بس ما تتكلمش في كلام عكنن. حوار ناجح يعني شيء يتعلق بالود، يتعلق بالمشاعر، يتعلق بالأحاسيس. مش لما تعرف كده ما بتتكلمش على عشان مصلحة. ما هو يا بنتي هل يترك الزوج، تترك زوجك ليقع في الحرام؟ تترك زوجك ليزني؟ تترك زوجك ينظر لنساء غيرك؟ تترك زوجك يتفرج على حاجة حرام؟ هتقول ما يعمل، هي دي علاقة بينه وبين ربنا ابتداء، ما فيش في مشكلة، وأنا متفق معاك في كده ومتفق معاك ان ما يقعش في ده عشان انت بتقولي له كده، ولكن بنقول ما تكونيش انت سبب في مثل هذا. دي اكثر المواقف اللي الزوج بيتكلم فيها، تكلم لمصلحه، يتكلم لنقاش، يتكلم لإثبات الذات لما يكون مهمش في البيت، يتكلم لإجراء علاقة حميمية بينه وبين المرأة. طب المرأة بتتكلم ليه؟ أنا عايز أقول لك ابتداء اهتم بزوجتك شوية، مشغول صبرا. سيدنا الحبيب قال ايه؟ وهذا من جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. فانا وانت عايزين نصمت قليلا لما نسمع الكلمتين دول. اهتم بزوجتك شوي، خاصة مشاعرها، خاصة احاسيسها. ليه؟ الفتن كتير جدا، يكفي فتنة الفيس، يكفي فتنة الأفلام التركي والهندي والصيني والياباني والمش عارف إيه والكلام المتعرض ده. اللهم تعالى علينا وعليهم وفي لنا ولهم أجمعين، خاصة ونحن في ليلة الجمعة. اقترب من زوجتك أكتر، ما تبعدش، عشان ما هي ما تبعدش عنك وأنت هترجع تندم. حتى لو معاك بالجسد بعيدة عنك بمشاعرها وعواطفها. وصدقني كثير من الزوجات فسدت بسبب الصحبة اللي حواليها، بسبب حاجة سمعتها في التلفزيون في برنامج، بسبب حاجة شافتها على النت، بسبب التأثر بحاجة معينة. فأنا بقول لك خاف على نفسك وعلى أهل بيتك. زوجت مؤمنة وتقية وصالحة على دماغي من فوق، لا نشك في ذلك ولا في أخلاقها، ولكن الفتن حولها كتير والمرأة ضعيفة والفتنة خطافة. فخلي بالك يا عمي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، اهتم بزوجتك شوي. المرأة بتتكلم بقى في مواطن لما تحس ان زوجها غير مهتم به، من كده ملوش دعوة، هتفرتك ملوش دعوة، بتخبط في كل مكان ملوش دعوة، سوى طول اليوم في البيت ما يمسحش حتى عليه ولا حبيبة قلبي انا عارف انت تعبانة، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك وربنا يحفظك، وحتى في اخر الليل يتكلم معاك كلمتين طيبين من باب الود، باب انه طيب خاطرها على ما هي فيه، قبل قبل على جبينها، قبل في خدها، قبل على على في موضع الصلاة السجود، يعني من اجل يقول لها انا معاكي، انا حاسس بيكي، حاسس بمشاعرك، حسب اللي انت فيه، عارف انت تعبانه، ربنا يعينك ومتعك بالجنه، والله الذي رفع السماء لو بيدي ان انا اخدك للعمره لسافر بيك الوقت. تكلم معاه كلام في نوع من التلطف. فالمرأة بتتكلم لما تشعر بعدم الاهتمام. اعرف ان طبيعة المرأة بتتكلم اكثر من الرجل. ولاحظها كلمة تتكلم مع زوجتك، تتكلم كتير كتير وتفتح في مواضيع وملفات كتير جدا جدا جدا جدا. حتى انت قاعد عامل كده، انت عايز تقول لي انا مش فاهم حاجة. ليه؟ كلمتك عن الاولاد، وبعد كده دخلت على امها، ودخلت على اختها، ودخلت على جدها اللي مات سنه 67 ايام النكسه، وبعدين دخلت على مش عارف هنعمل ايه في 2017، ودخلت على الثلاجه، ودخلت على الغساله، ومش عارف عامل ايه وسوى ايه وراح فين والدروس والمدرسه والعيد الدنيا متلخبطه عندها. اللي ما صدقت التقيتك فعايز اتكلم معاك وعايز افضفض معاك. الزوج الواعي هو الذي يتعامل مع هذه الطبيعة، طبيعة الكلام المرأة، بالسماح لزوجته بأن تعبر عن مشاعرها والإفصاح عن أحاسيسها، ويتعلم فن الإصغاء الجيد للزوجة. إحنا عندنا أخطاء قاتلة، مرأة بتتكلم لعدم شعورها بالاهتمام. طب أنا عاوز أحس إن أنا مهتم بيها، أما تيجي تتكلم انت كزوج عينك في عينيها كده. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ليه؟ في حاجه اسمها سحر العيون، عينك في عينها كده واقترب منها، اقعد قدامها، ما تبقاش قاعد في الباب وهي في الحمام تناولوا بعض، ولما هي تتكلم سيبها تعبر بطريقتها، تبكي وتتاثر وتعمل كده وتعمل كده، سيبها تعبر زي ما هي عاوزه. ايه شغل الجنان ده؟ هتزيد. سيبها تتكلم زي ما هي، تعمل كده وتعبر هي كما تريد. واوعى تقاطعها وهي بتتكلم، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحاسيس والمشاعر والعواطف. أوشكت على الانتهاء. حبيبتي انتهيت من كلام عشان أبدأ أنا كلام؟ لسه. طب كملي وأنا مصغي لك، أنا منصت لك. وما تنشغلش بقلم، ولا تنشغل بكتاب لو أنت بتذاكر، ولا تنشغل بتاب، ولا تنشغل بتلفزيون، إنما كل كيانك وجسمك ومشاعرك وأحاسيسك لزوجتك. انتهت من الكلام؟ اعمل حاجة اسمها الملاحقة النفسية. الملاحقة دي للزوجة أو الملاحقة العاطفية زي ما تسميها. لا، أولا قبل ما أتكلم في أي حاجة، أنا أعتذر كل الاعتذار لو أنا أخطأت في حقك. بيضحك أهو. هتركب يا مولانا، هتركب؟ لا يا عم صدقني والله، ما أنت هترحم نفسك من نكد أسبوع. لما هي تفضفض وخلص اللي عندها، هتاخد نشاط لمدة أسبوع، ترجع بعد أسبوع تاني تقعد معاها لما تتكلم والدنيا تبقى ماشية كويس. ماشي؟ سيبها تفضفض وانت منصت لها ومصغي لها كل الإصغاء. وهي بتتكلم في المشاعر، العواطف، الأحاسيس، اوعى تعطي زوجتك حلول. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري وغيره، في قصة 11 امرأة، تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا، وكل واحد قعد تصف للسيدة عائشة صفات زوجها، الحسنات والسيئات والسلبيات والإيجابيات. السيدة عائشة خدت كل ده، ولما دخل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأت تقعد معاه وتتكلم معاه وتحكي قصة 11 امرأة، وكل امرأة قالت عن زوجها إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا قاطعها ولا علق على أي رجل خالص إلا في نهاية القصة إلا عمل النبي، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. بس عشان نتعلم الإصغاء التام والإنصات التام للزوج. طيب هي أوشكت على الانتهاء، ابدأ حبيبتي. انتهيتي؟ يعني أنت خلصتي كلام؟ لسه. طب كملي. انتهيتي؟ خلصت. اعمل حاجة اسمها الملاحقة النفسية بقى. أول حاجة سلم رقبتك لزوجتك. أنت حبيبة قلبي، أنت أم أولادي. أنا أولاً بعتذر كل الاعتذار إن كنت قد أخطأت في حقك عن طريق العمد أو غير العمد. كنت متعمد أو مش متعمد. وسامحيني وحقك عليا. وأنا ممكن أرد عن نفسي في بعض ما قلتي. والله الذي رفع السماء أنا ما أقصد هذا، إنما كانت نيتي ذلك. هتقول لك أنا فهمت منين؟ بضرب على إيدي يعني؟ بضرب الودع؟ وتنفعل، تبسم وامتصها. وما تردش على هذا الكلام، إنما انشغل ببعض الردود. وبعدين خلي في مقدمه كلامك برضه تقول لها انت في عيني اجمل امراه في الكون، يكفي انك امراه صالحه دينه تقيه عفيفه بتحافظ على نفسك وعلى مالي وعلى عرضي، يكفي ان اهلي ناس طيبين، يكفي مربيه اولاد على الكتاب والسنه، يكفي ان انت لبسك ساتر، يكفي ان انت تكلم كلام في نوع من بث الثقه في نفس المراه. تقول ما شاء الله انا في الصفات دي كلها. يا بنت انت مش حاسه بنفسك، مش حاسه بالمقومات اللي عندك، مش حاسه بمؤهلاتك، أنا اللي عارف. وتبدأ تبث مثل هذا الكلام اسمها الملاحقة النفسية أو العاطفية. وبعد كده رد على كلامه بمنتهى الهدوء خالص خالص خالص خالص، حتى تصل بفضل الله تعالى إلى درجة تسمى درجة التعاطف من المرأة معك. يقول لك أنا اللي غلطان، أنا قلت فما غلط وسامحني. وساعتها ما تقلبش بقى على الوش الثاني، خليك حلو. تودد إليها وترفق بها، وبارك الله تعالى لكما في ليلتكما. يبقى المرأة تتكلم امتى يا حبايبنا؟ تتكلم حين تشعر بعدم الاهتمام من الزوج. كلام قلته سابقا وكرره تاني، الرجال بيهتموا بعملهم، يهتموا ازاي يجيب فلوس عشان ينفق على امرأته، وده اللي شاغل دماغه ليل نهار. المرأة يا سيدي، المرأة يا سيدي، المرأة يا سيدي، اللي أعلى عندها أن تشعر معك بالأمان العاطفي أكثر من الأمان المالي. ايه الكلام ده؟ معنى ايه؟ المرأة المصرية غالبا تعيش مع الزوج على المنشة والمكره والعسر واليسر والفقر والغنى. بس الكلام ده امتى؟ وتدبق فلوس من هنا وتعمل جمعية، وتقول له محلولة يا راجل، بتاع الكهرباء جاي بكرة، ما يجي ايه الكهرباء 200 جنيه يا حبيبي موجودين اهو، المية كام 300 جنيه يا حبيبي والله موجودين، خيرك موجود. جبت فلوس منين؟ تقول لك يا ربنا بيرزقها، وممكن يكون مستلفه من امها جابها، وانت ما تعرفش. بس الكلام ده امتى المراه تعمله؟ حين تشعر مع الزوج بالامان العاطفي، ان بيحتويها، بتتكلم براحتها جدا معاه، اللي عاوزه تقوله بتقوله، مش خايفه من حاجه، مش مكتفها، مش راعبها. بتحس مع الزوج ان هو ابوها وامها واخوها واختها وحبيبها وعشيقها وصديقها وكل حاجه في حياتها. والمراه لو حبيتك تدي لك كل حاجه. فاللي عند المراه اعلى، الاعلى عند المراه، وكنت في بعض الدورات وده استبيان عملته، وعملته على النت برضو، ان لقيت اكثر النساء عندها الامان العاطفي اعلى من الامان المالي. الامان المالي ان انت بتصرف تديها فلوس، موارد مالي بس، هي عاوزاك مورد عاطفي. تسمع كلام حلو، كلام عشق وهيام وغرام ووجد وكلام لطيف، ولو كان برسالة مكتوبة، لو كان بتعبير باللفظ، بعض الأفعال تجيبها هدايا، تعمل حاجة، كل ده بيدل على طمأنينة المرأة ليك، بتطمئن بسبب هذا، ومع كده بتدل على إنك منتبه جدا جدا لمشاعر المرأة وعاطف المرأة. ولذا أكرر الكلام تاني، كما زي ما انت مهتم بعملك اهتم بزوجتك. يعني اهتم بزوجتك بمشاعرها وعواطفها، وخلها تعبر بكل اللي هي عاوزاه، وهي بتتكلم مع حضرتك انت مصغي ومنصت لها تمام الانصات. بس خلي بالك من حاجه، لازم تشعر بمشاعرها، حاسه نبضات قلبها زايده ونفسها سريع، حس بيها. الواجب باين عليه الخوف، حسسها ان انت زيها. باين عليه القلق، حاسسها ان انت زي قلقان عليه. حزينه احزن، فرحانه افرح، بتصوت ما تصوتش، لازم تحس بيها بمشاعرها. مش تقول لك ماما عندها السكر فانت تقول لها ما كل المصانع عندهم السكر، يا راجل حرام عليك، اشعر بمشاعرها حتى لو حاجه بسيطه جدا. تقول لك يا ولا في المطبخ مش عارف السكينه ذبحتني، فانت تقول ذبحتني دي مثلا جابها نص ايديها ولا خيطتها 7 غرز. اتبقى ذبحتني دي معناها ان السكينه، طرف السكينه جه على ايديها، ادي القصه. بس هي طبيعه النساء التهويل والتضخيم للامور شويه، هي بتقول لك كده ليه؟ وممكن تحط مثلا لزقه على ايدها وتلف لفه، فانت تقول لها حبيبه قلبي الف سلام عليك، هو ايه اللي هنا؟ هتقول لك انا مذبوحه، تيجي تدور على تشيل الشاش ده وتشيل اللزق ده، تلتها حته صغيره قد كده. اللي بتعمله ده حركات عشان تصل لقلبك، تقول لك اهتم بيا واهتم بمشاعري شوية يا راجل، وخلي بالك مني من الناحية العاطفية. المرأة بتتكلم لوقت فراغ عندها، ما يكون وقتها غير مستثمر. وأنا بقول لكل شاب مقدم على الزواج، بقول لكل أخت مخطوبة أو كل أخت مأخود عليها أو متزوجة، يا بنتي دوري على أقرب دار من دور العلم حواليك، انزليها تتعلمي بقى القرآن، مش هتعرف تعلمي اولادك وانت عرفت تتعبدي بكلام الله عز وجل سبحانه وبحمده، وتتعلمي الفقه والتفسير والعقيده والحديث، تتعلمي وتعلمي علوم الاله والغايه، واللي انت ترفعي بالجهل عن نفسك، وما لا يسع اي مسلم ومسلمه ان يكون جاهلا به. وانا بقول نداء من منبر قناه الندى، يا احبابنا يا اخواننا يا اللي قايمين على معاهد العلوم الشرعية في الجامعات الشرعية وفي أنصار السنة وفي الدعوة السلفية وفي غيرها، يا أحبابنا اهتموا ودخلوا مادة اسمها مادة التربية الأسرية، تدرس لأولادنا وبناتنا من سن البلوغ. أقسم بالله الذي رفع السماء، الدورات اللي أنا بعملها في على مستوى الجمهورية وبألف في المحافظات، لما بلتقي بالشباب والبنات بيبكم على ان الكلام ده لو كنا دخلنا لحياتنا الزوجيه واحنا عندنا هذا الجهل الفظيع بما يتعلق بالحياه الزوجيه، كنا زماننا هنبقى حالنا زي حال اللي طلقوا في اول سنه في الزواج. واعرفوا ان مصر هي الاولى عالميا في الطلاق، مصر هي الاولى عالميا في الطلاق بتاريخ 20/4/2016 في جريده المصري اليوم. هذا بلاء منذر بخطر، منذر بخطر، مصيبه كبيره جدا. بحرم ما نغلق ابواب الزواج تفتح ابواب السفاح، وينتشر الزنا وغيره وما هو على شاكلته. فبنقول اخواننا احبابنا، المراه انزلي يا بنتي تعلمي، اللي ما تزوجوش لسه انزلي تعلمي واحضري دورات في الاسره، ودوري على المراكز اللي حواليك اسالي فيها، ومع كده شغلي وقتك فالمرأة بتتكلم في بعض المواقف، منها لما يكون عاوزة تشعر بالاهتمام من الزوج الأمر الآخر لوقت فراغ لديها. الزوج الواعي بقى هو الذي يسمح لامرأته إن هي حاضر. أخي سعد، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا مولانا؟ يا مرحبا يا شيخ سعد، أهلا وسهلا حبيبنا. الله يبارك فيك يا مولانا، عامل إيه؟ الله يرضى عنك يا حبيب قلبي، ربنا يتقبل منا ومنكم. الله يكرمك. جزاك الله خيرا يا اخي، كنت محتاج رقم حضرتك الشخصي. طيب خدهم الكنترول يا اخي سعد، نورني يا حبيبي. الو الو، مش معاهم تقريبا. الو مش مع، خدوا على الهوا 0114 66 188 67. لحظة واحدة معلش. يبقى بنقول يا احبابنا المر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. اتفضلي يا اختي. انا كنت متزوجة وزوجي اول ما اخترته هو زوج صالح. يعني اخترته زوج صالح. استاذن حضرتك اتكلمي التليفون ووطي صوت التلفزيون شوية عشان تقدري تسمعيني ونتواصل. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا اختي. وبعدين يعني ما فيش سنة وتحول لشخص تاني خالص، يعني تماما مع الوقت. واحد دلوقتي متجوزة انا وهو بقالنا 11 سنة ومعايا 3 بنات، ومش عارفة بصراحة. انا حاسة ان انا بقيت عايشة مع بني ادم تاني خالص غير اللي انا خدته، ومش عارفة اتعامل معاه. وحياتي كلها تعتبر نكد على طول على طول، ما فيش، مع ان انا الحمد لله ملتزمه، وكنت واخداه على انه شاب ملتزم جدا. انا هسال حضرتك بعض الاسئله. اتفضل. ما هي الخطوات العمليه اللي انت خدتيها لاصلاح زوجك؟ كتير. قولي. قربت له كتير، اتوددت ليه، ما سطرت عليه كتير جدا، حاولت اداري عيوبه في حاجات كتير، حاولت امشي اموري في حاجات كتير جدا، ما قلتش لاي حد على اي حاجه. بعد ما الامور كلها اتكشفت والناس كلها اللي حوالينا شافوا لوحدهم ان هو بقى بني ادم تاني غير اللي احنا خدناه، اولهم امي وابويا طبعا. حتى البنات نفسهم في البيت، بناتي نفسهم متشتتين ما بين ما شايفين انا بتعامل ازاي وشايفين والدهم عامل ازاي. انت بتشتغلي؟ الصلاه. لا ما بشتغلش. بتشتغلي؟ لا لا. ربي البيت بس. ايوه. قاعده في البيت يعني؟ ايوه. طيب حاضر حاضر. طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ اتفضل حضرتك. ايه المشكلة الرئيسية في حياتك؟ عدم الالتزام، وانه ما بقاش بيصلي. بقاله كام سنة ما بيصليش؟ رغم ان حالتنا المادية يعني تعتبر في الحمد لله في الحضيض، بس ما تفرقش معايا بصفر على الشمال. بقاله كام سنة ما بيصليش؟ كل اللي فارق معايا هو بقاله قعد متقطع حوالي 4 سنين، ودلوقتي داخل على سنة ما بيصليش خالص. ولا الجمعة؟ ولا الجمعة. طيب امال قاعدة معاه ليه؟ ما اعرفش والله يا شيخ. عدم علي عدم عشان البنات بس. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا اختي حاضر. اتصال اخر. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. كل عام وانت بخير يا فضيلة الشيخ. وانت بخير يا اختي. والله يا فضيلة الشيخ، انا زوجي يعني مش مهتم بشغله بس. ما حضرتك؟ مش مهتم الا بشغله بس، وبعدين؟ مش مهتم الا بشغله بس، وما بي يعني مش يعني انا عندي يعني كلمني زي انت ما قلت حضرتك يا سيادة الشيخ، يكلمني كويس ولو اني يسيب فلوس ولا اي حاجه خالص، لكن هو لما ما بيتكلمش معايا كويس بصراحه باجي عليه الفلوس وبطلب منه زياده عن اللزوم، هو بيديني ما بيأثرش، بس بنتقل منه في حكايه بصراحه الفلوس، وبقول طالما هو بقى كده كده ما بيشتش بيا خلاص انا بقى ايه مش بصراحه مش هحس بيه. حتى برضه في مثلا لما كنا انا مثلا مريضه ولا حاجه في حمل ولا حاجه، يعني ببقى تعبانه جدا وهو يعني ما بيحسش بيا، فتيجي هو لما مثلا يكون عنده برضه ازمه ولا حاجه فانا بصراحه ما بحسش بيه. فانا مش عارفه اعمل ايه يا فضيله الشيخ والله، حتى يعني الكلام يعني حتى الكلام مثلا يعني ممكن يشتمني على طول يعني او يدعي عليا، يعني يزيد عليا بطريقه وحشه قوي، مع اني انا والله العظيم انا ادي كلمه كويسه تخليني ايه. انت طبيعتك عصبيه شويه مش كده؟ مخليني يعني ما بفكرش في اي حاجه والله، وربنا اللي يعلم يعني. بسامحه من اقل حاجه ممكن يكون عامل وضرب وكل حاجه، بس في نفس الوقت ايه ما كنتش ايه ما يعني ما والله يعني ما مش بشيل بالمعنى الاصح. وشكرا يا فضيله الشيخ. حاضر يا اختي، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. سؤال اخر. طيب قدامنا وقت قد ايه يا شباب؟ وقت ربع ساعه. طيب دقيقتين اخلص بس الموضوع بعدين نبدا في اتصالات. فبنقول يا اخوانا المراه بتتكلم، الرجل قلنا المواقف بيتكلم فيها، المراه بتتكلم في مواقف قلنا منها عدم شعورها بالاهتمام من الزوج، وعدم احساس المراه ان لها يعني قدر في قلب الزوج، تبدا هي تتكلم من اجل تحس باثبات ذات. المراه بتتكلم لو عندها وقت فراغ، وقت فراغ. زي كان بقول للزوج يا اخي الحبيب الله يرضى عنك، وده طبيعه الزوج الواعي ولازم يبقى عارف دوره، ان المراه لازم تشغلها بحاجه، تحفظ قران، تتعلم علوم شرعيه، تتعلم مثلا كمبيوتر، تتعلم بعض الانشطه، تشترك في بعض الجامعات الخيريه. المهم المراه ما ينفعش تقعد في وقت فراغ ابدا ابدا. الفراغ بالنسبه للمراه خاصه قاتل، وده من ضمن اسباب فساد العلاقات في الحياه الزوجيه، انها تقعد بتقلب في التلفزيون، شاف افلام ومسلسلات والاغاني والكليبات، وسمع الكلام اللي فيه عشق وحب والكلام اللي زي ده، وان كان في الحرام، منتظره ان الزوج يعاملها نفس المعامله. فتيجي تقولي نفسها ده اتنين في حظنا الهباب، ايه اللي جوزني الجوازه دي؟ فلذا انا بقول لكل زوج يا اخي الحبيب، اعرف ان المراه بتتكلم في مواقف منها اذا كان عند المراه وقت فراغ. انت ما تسمحش لها بوقت فراغ، لابد تنزل تتعلم العلوم الشرعيه. وانا بنصح كل بنت يا اختي يا بنتي الله يرضى عليك ويبارك في عمرك، يلي داخله على زواج، ما تسرعيش في مساله الزواج دون التاهيل. في حاجه اسمها التاهيل النفسي والمهاري والثقافي والمعرفي والتواصلي، والتاهيل الجنسي والصحي والشرعي والنفسي والاجتماعي. دي انواع من انواع التاهيل، واكثر ما اخذ من الكتاب والسنه. فمحتاجين ان انت تاهلي نفسك للزواج قبل الدخول للزواج، عشان تعرفي ان الشخصيه اللي تتعاملي معاها مختلف عنك تماما. واعرفي ان في حقوق وعليكي واجبات، ولازم يكون في نوع من التفاهم بينك وبين الزوج ومعرفه الفروق النفسيه، والكلام ده لن ياتي الا بحضور الدورات وبسماع مثل هذه الحلقات وقراءه في الكتب وغير ذلك. الموضوع طويل ان شاء الله تعالى، في اللقاء القادم نستكمله باذن الله تعالى. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام وائل. لو سمحت يا شيخ، يعني انا جوزي كتوم خالص خالص خالص، يعني بقالنا 3 سنين متجوزين، ما بقوليش على اي حاجه ولا اي مشكله ولا اي سر يحصل تحت لاخواته او اي حاجه. زوجك شغال في ايه؟ امام وخطيب. طب جميل جدا، بيتكلم مع الناس بره؟ اه كويس جدا. ما انا بستغرب بره. انت واحده بس عليا يا ام ايه، الله يرضى عنك، يعني بيتكلم مع الناس بره، ايه طبيعه شغله الكلام؟ ومتودد للناس؟ كويس. وبقعد في مجالس بيبقى فيه حوارات ونقاش ودخل في مشاكل وكده؟ طب كويس. هو ما بيقولش على اي مشكله بره خالص. طب يعني انت ما سالتيش نفسك هو كده ليه؟ هو بيقول انا كتوم، مامته او كده مثلا سفت جوزها مثلا، لا مثلا اللي هو كتوم، بيحب الكتوم كده يقعد لوحده، ما بيحبش كلام حد. يعني هو الاخ ده حتى عن والدته كتوم؟ ولا معاك انت بس؟ لا انا بحس ان هو بيتكلم مع اصحابه، يعني بيفضفض، لكن انا ما بيتكلمنيش. وبيتكلم مع اهله ولا بيتكلمش مع اهله؟ بيتكلم. طيب يعني موضوع عندك انت بس؟ مع اهله. ما اعرفش، يعني مثلا بخاف مثلا يقول مثلا حياتنا مش مستقره، بيخاف مثلا يطلقني مثلا ويكون حكي لي على حاجه كده، ده اللي انا بفهمه من معلش بيخاف ايه يا اختي؟ يعني مثلا يحصل انفصال بيني وبينه، ده اللي انا بفهمه منه، يقول ايه عشان ايه ما اعرفهاش حاجه، او معتبرنا غريبه عنه، مش عارفه، مع اني يعني ليا بنتين منه. انتوا بقالكم 3 سنوات متزوجين. طب ايام الخطوبه كان بيتكلم؟ لا هو مفيش خطوبه، هو كان عقد على طول. طب ايام العقد قبل البناء؟ كان بيتكلم وكان عادي. طيب ايه اللي حصل بعد الجواز؟ مفيش اي حاجه والله. طيب هل اتكلمتيه مره فقال لك انا ما بقول لك على كلام بتطلعيه بره، او بتقولي اسراري؟ لا والله لا والله. انا بسالك انت سالتيه ولا ما سالتهوش؟ انا سالته، قلت له طب انا يعني بقول لحد، حتى مامتي مثلا ما بقولهاش حاجه، ولما بس المشكله بيني وبينك ما بقولش لحد. طب انت مخوني ليه؟ انت هو انا مثلا لو حصل انفصال لا قدر الله هطلع سرك بره؟ طب قول لي اي حاجه بتحصل في الشغل عندك، يعني لو حاجه حصلت في الشغل مثلا، يعني كلام عام فاضي. تمام. اتنين اتخانقوا مثلا في المسجد، طب تعالى قول لي، طب انت متضايق من ايه؟ بعض الله بالسياسه ومش عارفه اعمل ايه. اكثر اهتمام زوجك في حياته بايه؟ اكثر اهتمامه؟ اكثر حاجه زوجك مهتم بيها في حياته ايه؟ مش عارفه، يعني مثلا بيقرا قران، بيصلي وخلاص، يقول لي صلي واقرا قران وخلاص. طيب ممكن تذكري لي ثلاث صفات حسنه في جوزك؟ بيبر اهله او او او او بيحب بناته. طيب كده اثنين. وعلاقته طيب بربنا ايه؟ لا كويسه ما شاء الله، بيكمل الليل وما شاء الله. طيب زوجك رجل صالح، حافظي عليه يا ام ايه، وهقول لك على بعض المفاتيح القلوب تتعلق بالزوج. طب يا شيخ عبد الرحمن الله يكرمك، نعم. هذا رقم تليفونك ضروري، الله يكرمك. حاضر، خدي من اخواننا في الكنترول. حاضر حاضر ماشي. في امان الله، في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك يا اختنا الكريمه الله يرضى عنك، كلمي من التليفون وهستاذنك، وطي التلفزيون ربنا يرضى عنك. السلام عليكم. طيب ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا يا رب. يا اخوانا خلي بالكم فيما يتعلق بالمشكلات الاسريه، واحد قواعد كده لابد من سماع الطرفين، عشان بس نبقى الناس فاهمه في اللي جاي، اما يجي يتكلم يبقى عارف يرتب كلامه هيقول ايه. لابد من سماع الطرفين، الزوج والزوجه. فانا ما اقدرش اقول ان الزوج ده مخطئ في هذه القضيه او الزوجه مخطئه إلا لما أسمع من الطرفين. ولكن أنا بقول نتعلم الأول إن لما يكون عندنا مشكلة، المشكلة لها خطوات عملية لحلها. الخطوة الأولى تحديد المشكلة. إذا كان سألت بعض الأخوات، أخواتي أختنا أم آية، وأنا بتكلم معاها بقول لا هي فين المشكلة؟ حدد المشكلة، فين المشكلة؟ فتقول لي مشكله ان زوجي ما بيقعدش معانا، ما بيتكلمش معانا، ما بيتناقش، ده دايما كتوم. فين المشكله الرئيسيه في حياتك؟ قولي لي، حددي المشكله. يبقى اول حاجه نعملها عند حل المشكلات، اول حاجه نعملها لابد من تحديد المشكله. اثنين، لابد من معرفه اعراض المشكله. يعني كتوم، ما بيتكلمش، ما بيضحكش، مكشر، عصبي، غضوب شويه، ما بردش علينا، مش مهتم بينا، دي اسمها اعراض. طيب ثلاثه، لابد من معرفه الاسباب التي ادت الى المشكله. طب هو كان كده ايام الخطوبه؟ لا. طب كان كده ايام العقد؟ لا. طب الكلام ده بعد الزواج؟ طب ايه السبب؟ ايه السبب الرئيسي الذي ادى الى هذا؟ ان كتوم ما بيتكلمش، ما بيتناقش، ما بيقولش. اربعه، لابد من تحليل المشكله. المشكله دي بيبقى داخل فيها عقبات، لازم احل المشكله لاجزاء واشوف العقبه الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. تحليل المشكله الى اجزاء عشان اقدر يسهل علي حلها، وابدا بالكبير احل الكبير الصغير، هينتهي تبقى الدنيا تمام. لما تقول لي انا زوجي ما بيصليش، زوجي ما بينفقش علينا قوي، وزوجي كذاب، ابدا اجيب المشكله الكبرى انه لا يصلي. طب وبعدها الكذب، وبعدها ما بينفقش قوي، يبقى لازم احدد المشكله، اعرف اعراض المشكله، اعرف اسباب المشكله، ابدا احلل المشكله. طيب مع ذلك لابد ان انا اضع مجموعه من الحلول تسمى الحلول البديله، مجموعه من الحلول لحل اي نزاع. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب ده مش نافع، حكم من اهله وحكم من اهلها، ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. مش نافع، يطلق الطلقه في طور لا مجابهة فيه. يعني عندنا خطوات اسمها الحلول البديله، مش الحل جواز ولا طلاق، في حلول بديله. وبعد الحلول البديله انا بختار حل يناسب زوجي، بختار حل يناسب زوجتي شخصيتها، ولازم احلل شخصيه الانسان اللي انا بتكلم معاه، احلل شخصيه الزوج او الزوجه عشان اقدر اقول على الحل الافضل او الحل الذي يصلح مع هذه الشخصيه. طيب وضعنا مجموعه من الحلول، ابدا ان انا اختار بعد الحلول دي اختار حل يصلح مع الحالة دي. وبعد كده حاجة اسمها التتبع والاستقراء. التتبع يعني ابدا اشوف الحل ده اعمله لمدة شهر، جاب نتيجة الحمد لله اكمل. طب ما جابش نتيجة اعمل دراسة للمشكلة من جديد وابدا اختار حل جديد لعل يكون افضل واحسن واطيب، وعلى ضوء ده نقدر نحل مشاكل. الكلام ده نجيبه منين؟ موجود في سنة الحديث صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله تعالى يعني ياتي ذكري هذا في لقاءات قادمه، واحنا بنتكلم عن الفروق النفسيه بين عقليه المرأة وعقليه الرجل، خاصه فيما يخص التفكير او طريقه التفكير. انا عايز انصح نصائح عامه للاخوات. يا بنتي يا اختي يا امنا الكريمه يا خالتنا يا عمتنا اي حد بيسمعنا، الرجل لا يتغير بالكلام المباشر، غالبا لا يتغير الرجل بالكلام المباشر. فانا بقول للزوجه، زوجك لا هو اخوك ولا هو عفوا لا هو اخوك ولا هو ابوك ولا هو حد تعرفيه، له سمات وله خصائص وله صفات تختلف اختلاف كلي وجزئي عن الاخرين، فتعاملي معاه على انه منظومه لوحده، اتعاملي معاه على انه كيان يختلف عن العالم كله. فانصحك نصائح، منها يا بنتي يا طيبة يا أختي يا كريمة يا أمي يا صالحة، الزوج لا يتغير بالأسلوب المباشر. أضرب مثال، الأخت اللي بتشتكي إن زوجها لا يصلي، أنا يقينا بقول إن لما بقى قاعد جنبها ما تقوم تصلي وأنت بتستمع العصر، الناس اللي في المسجد ده أحسن منك في إيه؟ هذا ده اسمه الطريقة المباشرة. وبقول هيبقى الرد، وأنت مال أهلك؟ أنت عاملة فيها شيخة؟ أنا كنت بصلي قبل ما وأنت لسه في اللفة، ده كلام بيني وبين ربنا، انت مالك انت؟ مش عابر ضربي معاك في الحيط؟ والله ما انا مصلي. في زوجة أخرى صالحة تقية دينة عاوزة تحافظ على زوجها. زوجها بيسهر طول الليل مع الناس بره. ولا يركع لله ركعة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ التفكير النمطي هتفكر زي ما كل الناس بيفكروا، قالت يا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي وافتح لي فتوح العارفين، أعمل إيه؟ أنا عاوزة أنقذ زوجي من النار. قالت أفكر تفكيرا إبداعيا. أعمل إيه بقى في التفكير الإبداعي ده؟ قالت أنا زوجي بيحب قمصان البيض، فاشتريته قميص أبيض وعطر معين هو بيحبه كالعودي مثلا، واشتريته سجادة صلاة. قامت مطيبة السجادة ومطيبة القميص بتاعها ولفت القميص لفة جميلة مع السجادة مع عزيز البرفان كله في علبة واحدة وفي لفة جميلة طيبة. وقالت يا رب وفقني وسددني، ده أنا نفسي أنقذ زوجي من النار أخذ بإيده للجنة. وحطت الحاجة على التسريحة في حجرة النوم وتزينت لزوجها كأنها في ليلة بنائها، ونايمة بقى كالفهد كده فتح عين ونايمة بعين، والزوج دخل فالطبيعي ما يبقى حاجه ريحتها فواحه بتلفت انظار الرجال، ايه ده؟ حتى لو انت ماشي في الشارع لو راكب اسانسير. فطبيعه الرجل لما يكون حاجه داخله بيته لازم يقعد يقلب، المراه ممكن تستحي، جوزها جايب حاجه بالذات ملفوفه قد تستحي تمد ايدها لاقامه بايده هو، فيقول لي داخل البيت افتش فيه. فبدا يفتح وبعدين يفتح وبعدين يفتح، التقى قميص ابيض ريحته نفاذة جدا وطيبة، التقى ازاز البرفان، التقى سجادة، ورسالة صغيرة كده من ثلاث كلمات: زوجي زوجي زوجي زوجي أخاف أن تفرق بيننا النار، أنا بحبك بس خايفة النار تفرق بيني وبينك، عايزين نجتمع في جنة ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، نفسنا كلنا أنا وأنت أولين نتجمع في جنة. قالت هذه المرأة الصالحة ومع الدعاء: والله ما ترك زوجي الصلاة من ليلته، نفس الليلة اللي عملت فيها هذا العمل الإبداعي الزوج، قالت ما ترك الصلاة بعد ما حافظ على الصلاة وحافظ على صلاة الفجر. أنا بقول للمرأة المسلمة الطاهرة العفيفة الذكية لو حطت في دماغها تغير جوزها تغير بإذن الله عز وجل، تاخد بالأسباب. من المفاتيح إيه؟ إن أنا بقول لحضرتك اقبلي زوجك على ما فيه من عيوب فيما يتعلق بالعادات والتقاليد، ما بقولش اللي بيسب الدين ولا مثلا ما بيصليش ولا الكلام ده ولا ما بيصومش ولا الكلام ده، انما فيما يتعلق بالعادات والتقاليد. او الزوج طبيعته عصبي شويه، انفعالي شويه، ما ما ترديش ساعة الثورة والغضب، ما ترديش. الحاجة التانية، مفتاح قلب الزوج، الزوج يحس من زوجته بالاحترام، يحس من زوجته بالتقدير، يحس من زوجته بتدفعه إلى الأمام، يحس من عيون زوجته وكلماتها إن هو الملك المهيمن على الأرض، وهي وأولادها خدم حواليه. لازم تشعر زوجك بده. تمام تمام، خلي بالك بس. اثني على زوجك في أي عمل بيعمله. أربعة، ركزي على إيجابيات الزوج لا على سلبياته. أنا قلت لك زوج في صفات حلوة، إيه؟ قلت لي من أبر الناس بوالدي، يا سلام، حبي بناته جدا، جميل جدا، علاقته بربنا طيبة، رائع. شوفي لما أنت فضفضتي بناتي تتكلمي كلام حسن عن الزوج، وذكرت لي ثلاث صفات فيه، بحب أهله، بحب أولاد بري بأهله، بحب أولاده، بفضل الله تعالى محافظ على صلاته، وبقول لك اقرأي القرآن وصلي واعملي. ركزي على إيجابيات الزوج وامدحيه، واثنى عليه قدام اهلي، واثنى عليه قدام اهله، وابعتوا له رسائل فيها ود وحب. ايام يا بنتي في الخطوبه كانت الدنيا خربانه على الاخر، طب ليه بعد الجواز ما بنعملش عمل صالح؟ اخواننا بيقولوا لي قد انتهى الوقت، وانا سعيد جدا بهذه الاتصالات وهذه اللقاءات، وان شاء الله تعالى باذن الله في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا لقاء البقاء نستكمل بقيه هذه النصائح، ونتكلم في موضوعنا فيما يخص بالفروق النفسية بين المرأة وبين الرجل. هذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا إخواني يا أحبابي، هذه أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، افتحوا فيها ثغرات بالعمل الصالح، فأنت لا تدري وأنا لا أدري ما هو العمل الذي سننجو به من النار وسيكون سبب في دخولنا إلى الجنة. فافتح لنفسك يعني أعمال صالحة كثيرة جدا، وابدأ خاصة في هذه الأيام المباركات، ابدأ بذكر الله عز وجل، فهو أعلى المقامات وأعلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سورة الكهف، جمعة اقرأوا سورة الكهف، طبعا الحديث لا صحيح مرفوعا إلى النبي ولكن موقوف على الصحابة. وغسل بقى الجمعة على الرجال، واجب على الرجال، البس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، اذهب إلى المسجد مبكرا، خذ معك أولادك، خذ معك زوجتك، واجلس في الصفوف الأولى، واعلم بأن لك دعوة في يوم الجمعة. هذه الساعة هي بعد العصر على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تنسى أن تدعو لنفسك، وأن تدعو لأخوك عبد الرحمن، وأن تدعو لمن للمسلمين والمسلمات في كل مكان. وأسأل الله تعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يتم علينا الخير، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.